ليالي في حمر وين مسلسل لا تذكرتها سر حالي عوض الله ليالي السعود قال كندي رعى الله ليالي في حمر وين مسلسل لا تذكر تهاسر حالي عود الله ليالي السعود عود في السراب والنحو والبالي والمال والمال ثاني كسروا فيه بالمرجل والعواطف لها حال ثاني خالدة ذكرها في الوجود وحيا عليها مكان أحسد أهلي